إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيدور حديثنا بمشيئة الله تبارك وتعالى حول ذكرى حبيبة إلى نفوسنا، ألا وهي ذكرى غزوة بدر، أول غزوة غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أول غزوة فاصلة في التاريخ الإسلامي، وكانت بعد فريضة القتال في سبيل الله، وفرض القتال على الصحيح في العام الثاني من هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ووقعت فيه غزوة بدر بعد عدة سرايا. والقتال الذي فرض في العام الثاني من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض في العام الذي فرضت فيه فريضة الصيام، وإذا يكون هناك علاقة بين رمضان وبين فريضة الجهاد وبين فريضة الصوم، فالصوم إعداد للأمة المجاهدة في سبيل الله، الصوم إعداد للمستقيم، مدرسة لتخريج المستقيم، كما قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال ربنا تبارك وتعالى في الآيات التي تحدثت عن الصوم أنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وتكلم عن أول يوم فاصل في التاريخ الإسلامي عن غزوة بدر، فسماها بيوم الفرقان أيضا، وقال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فإذا كان القرآن الكريم فرقانا في التاريخ العام بين الحق والباطل، وإن الصوم يربي في الإنسان ملكة التقوى التي تجعل فيه فرقانا يفرق بين الحق والباطل. فإن غزوة بدر كانت فرقانا في التاريخ الإسلامي بين فترة كان المسلمون فيها مستضعفين وبين فترة استعد المسلمون فيها لكي يصبحوا قوة لا يستهان بها. ومن هنا كانت غزوة بدر، ومن هنا كانت قيمة غزوة بدر على الغزوات كلها. ومن هنا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فكان لبدر منزلة تفوق أي منزلة لأي غزوة أخرى، لأنها الغزوة الأولى الفاصلة، الفرقان بين الحق والباطل، والفرقان بين عصر وعصر آخر، وبين تاريخ وتاريخ. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم على أرضها: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. ولذلك ينبغي للمسلمين حينما يدرسوا بدرا وغيرها من الغزوات الفاصلة في التاريخ الإسلامي ألا ندرسها بأسلوبنا العابر، نقرأ قصة من القصص لا لنعتبر بها ولا لنأخذ منها الدروس المستفادة، وإنما لنجعلها ذكرى من الذكريات. حتى انقلب تاريخ المسلمين عند كثرة كاثرة من مسلمة هذا الزمان، انقلب تاريخ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى نوع من الذكريات، ذكريات متحفية قديمة لا تؤثر فينا ولا نبني واقعنا في ظلها، بحيث أننا حينما نقرأها ثم نعود إلى تاريخنا المعاصر الكئيب نجد البون واسعة ونجد الفرق شاسعة بين ما كان عليه هؤلاء الأكرمون الأماجد المنتصرون دائما من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ما عليه مسلمة هذا الزمان. ليس من المفيد أبدا أن نحول أيامنا إلى مجموعة من الذكريات القديمة، بحيث أننا في اليوم 17 من رمضان نتحدث عن غزوة بدر، حديث مبرور معاذ، وفي اليوم 20 عن فتح مكة، وفي يوم كذا نتحدث عن كذا، وفي يوم 27 من رجب نتحدث عن الإسراء والمعراج، وفي 15 من شعبان نتحدث عن تحويل القبلة. وتدور الأيام وتدور، وإذا بالكلام هو يخرج من قلوب مريضة ليسمعه قوم من المرضى ولا يتحققون به ولا يستفيدون منه شيئا. للأسف تحولت عباداتنا وأركان الإسلام وعبادة الجهاد وغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وأيام الرسول وأيام الرسل جميعا إلى مجموعة من الذكريات التي نستلذ بها ونستحجبها في جلسات فارغة، لأننا لا نجلس فيها إلا في أوقات وقت الفراغ لتقضية هذه الأوقات. هذا أمر خطير، وهذا هو الذي جعل المسلمين يعيشون هذه الفترة المهزومة الانهزامية في تاريخهم المعاصر. مطلوب من المسلمين أن يعيشوا تاريخهم وأن يعيدوه حيا ملء السمع وملء البصر. مطلوب من المسلمين لكي يستيقظوا ولكي يمزقوا عنهم الأكفان، أكفان الموتى، ولكي يخرجوا من قبورهم أحياء مرة أخرى، علينا أن نعيد قراءة التاريخ، وبالذات تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان الله قد جعل في قصص النبيين السابقين عبرة لأولي الألباب، فما بالكم بتاريخ المشرع صلى الله عليه وآله وسلم الذي جعله الله لكم قدوة حسنة وجعله لكم قدوة حسنة صلى الله عليه وآله وسلم. مطلوب منا ان ندرس تاريخه وان ندرس سيرته لكي نبني واقعنا ونبني خط سيرنا وفق ما كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إننا قد ورثنا عن نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم هذا الدين، حمله لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، حمله لنا كأمانة، صحابته أوصلوا لنا الأمانة وصدقوا وبروا رضي الله عنهم جميعا، ووصلت الأمانة إلينا عبر الأجيال، عبر سلسلة السنة، عبر سلسلة اتصالنا بنبينا الكريم، سلسلة نسبنا الشريف بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وصل إلينا هذا الدين، فينبغي أن نحافظ عليه. كل شيء حولكم ميراث ورثتموه من رسولكم صلى الله عليه وسلم، كل شيء حولنا ميراث ورثناه من نبينا صلى الله عليه وسلم، العقيدة، العبادة، الأخلاق، حتى اللغة التي لا نجيدها ونتتعتع فيها لم يكن آباؤنا وأجدادنا من أصحاب هذه البلاد المفتوحة يتكلمون بهذه اللغة، وإنما هذه اللغة ميراث شريف ورثناه من رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أجدادكم في مصر يا أهل مصر كانوا لا يعرفون شيئا عن اللغة العربية، كانوا يتكلمون بلغات قديمة، نفس اللغات أمامها الإسلام، أمامها الإسلام وحده، وأحيا مكانها لغة القرآن الكريم التي ينبغي أن نتكلم بها وأن نتخاطب بها حتى نتعرف على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل وحتى نتعرف على أنفسنا التي بين جنبينا، فإن حتى مشاعرنا حتى عواطفنا ميراث ورثناه عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولكي نستطيع أن نحافظ على هذه التركة وأن نحافظ على هذا الإرث الذي آل إلينا وآل إلينا بعد جهاد طويل وجهاد مر مع قوى الشرق في الشرق والغرب، هذا الميراث الذي آل إلينا لا نستطيع أن نحافظ عليه تمام المحافظة إلا إذا تعرفنا على المورث صلى الله عليه وسلم، كيف كانت عقيدته، كيف كانت أخلاقه، كيف كانت عبادته، كيف كانت فتوته، كيف كانت قوته، كيف كان جهده وجهاده صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نستطيع أن نحافظ على أرضنا وعلى عرضنا وعلى أنفسنا وعلى رقابنا مما يحاك لنا من مؤامرات في الشرق وفي الغرب. غزوة بدر حدثت في شهر رمضان، في نفس العام الذي فرض فيه الصيام، ففرض الجهاد على الأمة الصائمة، فرض الصيام على الأمة التي تستعد للجهد والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وتنزلت آيات نفيسة في هذا الحدث العظيم. ونحن إذا أردنا أن ننظر إلى غزوة بدر وقرأناها في كتب السير وقرأنا ما أورده علماؤنا في هذه القصة لوجدنا أن هذه القصة بالأسلوب البشري تعطي معطيات معينة ونتائج محددة، ولكننا إذا خرجنا إلى ساحة القرآن العظيم الكريمة لنقرأ هذا الحادث وما ترتب عليه من نتائج عظيمة وجدنا أمورا جديدة، وجدنا نتائج عظيمة. وانظر إلى قول الله تعالى في سورة الأحزاب متحدثا بنعمته على المؤمنين الذين نصرهم في غزوة الأحزاب وفي الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا إلى آخر ما ورد ذكره عن غزوة الأحزاب. لكن الذي يعنينا النداء يا أيها الذين آمنوا موجه لمن؟ للذين آمنوا. والذين آمنوا في زمان نزول القرآن الكريم وبعد زمان نزول القرآن الكريم. فما علاقتي أنا وما علاقتك أنت بهذا النداء يا أيها الذين آمنوا؟ اذكروا نعمة الله عليكم. نعمة الله يعيها كل الوعي أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب حينما يستمعون إلى هذه الآية والصحابة الذين حضروا هذه المعارك يفقهون هذا جيدا ويفهمونه. الله يخاطبهم بأمور حدثت لهم وبأمور عايشوها تمام المعايشة. اذكروا نعمة الله عليكم. طيب أنا وأنت أين نعمة الله علينا في هذه المعارك الثالثة القديمة التي ما شهدناها؟ كأن الله يقول لك نعمة الله على سلف الأمة الصالح من صحب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عايشوا الأحداث هي نعمة الله عليكم يا من لم تعايشوا تلك الأحداث ولم تكونوا قد خلقتم بعد. لأن هذا المقاتل الذي كان يقاتل في بدر ثم في أحد ثم في الأحزاب ثم انطلقت بعد ذلك راية الإسلام شرقا وغربا في العالم كله إنما كان يقاتل من أجلي ومن أجلك أنت. اذكروا نعمة الله عليكم لأنه ما كان يقاتل من أجل نفسي وإنما كان يقاتل من أجل عقيدة من أجل دين من أجل إرساء مبادئ. لماذا؟ حتى تنتشر كلمة الله وتصل إلى خلق الله تبارك وتعالى في أرض الله عبر الأديان وإلى قيام الساعة لتكون حجة الله على العالمين. لأنه ليس بعد رسولكم رسول وليس بعد كتابكم كتاب فلا بد من حملة لهذا الكتاب يجعلون كلمة الله حجة على العالمين ويصدق قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفس محمد بيده ما يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا وكان من أهل النار. لا بد وأن تصل كلمة الله تعالى. فهذا المقاتل الذي كان يقاتل على أرض بدر ثم أحد ثم الخندق ثم يسير شرقا وغربا كان يقاتل من أجلي ومن أجلك ومن أجل جميع المؤمنين ومن أجل جميع من تصلهم كلمة الله إلى قيام الساعة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقولها بحق ويقولها بصدق على أرض بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعقد في الأرض. فهؤلاء وحدهم هم الذين يعبدونك. هؤلاء وحدهم هم جندك يا رب هم جند الله. وكانوا قلة قليلة على أرض بدر. وتصور لو هزموا على أرض بدر وهزموا في أول غزوة. ولكن مشيئة الله الغالبة جعلتهم ينتصرون في هذه الغزوة الأولى. وكانت الضربة الأولى ثم تبعتها ضربات متعددة حتى شمل الإسلام المعمورة كلها أوكاد. فغزوة بدر حينما تقرأ في ضوء النتائج المترتبة عليها في القرآن الكريم نجدها ليست حدثا عابرا. لأن الناس ربما نظروا إلى هذه المعركة وقالوا: ما جدواها؟ ما قيمتها؟ معركة إذا نظرنا إليها بالمفهوم البشري بالمفهوم المادي بمفهومنا المعاصر 314 يلتقون ب 950 أو أكثر أو أقل. هذه ممكن تحدث كمعركة أو كخناءة في أي قرى أو أي نجع من نجوع صعيد مصر. خناقة 314 قصاد 950. ثم بعد كده الذين قتلوا من الجانبين مجموعات قليلة وكان السلاح المستخدم في المعركة إما النفس وإما السيف وإما الرمح، تعتبر أسلحة بدائية. ومع ذلك غزوة بدر تعيش معارك قبل بدر ومعارك بعد بدر تموت. بعد بدر قامت معارك عظيمة وكبيرة، الحرب العالمية الأولى، ما قيمتها؟ ما جدواها؟ بماذا أثرت على البشرية؟ ما هي المعطيات الحقيقية للحرب العالمية الأولى؟ ما هي المعطيات الحقيقية للحرب العالمية الثانية؟ حروب خلفت الدمار، خلفت الضياع، خلفت التشرد، خلفت التخلف العقلي. قادتها وأئمتها أئمة الضلال ينتحرون ويموتون ويختفون عن أنظار العالم، لأنها حروب ما عادت على البشرية بخير، وإنما عادت على البشرية بكل شر. وها هو العالم الآن، العالم الآن يئن من المعارك ويئن من الحروب، معارك كلامية ومعارك بالسلاح ومعارك بكذا ومعارك بكذا. وهذه المعارك ما جدواها؟ ما نتائجها؟ لا يستفيد منها الإنسان أبدا، وإنما يخسر الإنسان كل شيء. في أعقاب كل معركة ملايين من الضحايا، ملايين من الأرامل، ملايين من المتشردين، ملايين من المرضى ومن المعاقين، ملايين ملايين في إثر كل معركة من هذه المعارك. دلوني على مصلحة واحدة قدمت لدنيا الناس أو لخدمة مبدأ من المبادئ في ظل أي حرب من الحروب، باستثناء الحروب التي كان يخوضها رسولكم صلى الله عليه وسلم. كانت معارك محدودة كل شيء، محدودة حتى في عدد الضحايا، كما يقول بعض المؤرخين في 7 أو 8 سنوات، في 7 أو 8 سنوات فتح النبي صلى الله عليه وسلم 1,000,000 كيلومتر مربع بقليل من الضحايا. عدد الضحايا من الجانبين 1,002، بقليل من الضحايا كثير من الفتوحات. لا يوجد هذا في التاريخ العسكري على مدى تاريخ الدنيا كلها. اني رجل يفتح 1,000,000 كيلومتر مربع ويكون عدد الضحايا من الجانبين 1,002، قليل من الضحايا كثير من الفتوحات، ولم يكن هدف النبي صلى الله عليه وسلم تربيع الارض او فتح ارض مربعة بالكيلومترات، وانما كان هدفه صلى الله عليه وسلم فتح قلب الانسان. وكان هدفه صلى الله عليه وسلم كما قاله بعض الصحابة من سلف الامة الصالح، ان الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام. هذه كانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صحابته يحسنون عرض كلمة الله تعالى وعرض الرسالة وعرض المبادئ. شوف كلمة الرجل الذي بعث، يقول ان الله ابتعثنا، وفهم ان هو مبعوث وكمان مش بعث رسوله صلى الله عليه وسلم فقط، لا، يعرفون امر الله تبارك وتعالى له، ويعرفون الرسالة التي في اعناقهم. ان الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام. هذه كانت رسالتهم. ولذلك حينما يقول تعالى وقيل للذين اتقوا ماذا قالوا خيرا، هذا الخير كانوا قادرين على ايصاله للعالمين، ولذلك انتصروا. ولذلك اذا نظرت انت الى النموذج الذي انتصر قديما من ايام الرسول عليه الصلاة والسلام، تجدهم نموذج عنده ما يستطيع ان يقدمه للعالم اجمع، ولذلك كانت يدهم العليا، فكانوا قادرين على تقديم نموذج يعجز عن تقديمه الفرس ويعجز عن تقديمه الروم، اعتى قوتين عالميتين في ذلك الزمان. يعجز الفرس كدولة عظمى ويعجز الروم كدولة عظمى عن تقدير ما استطاع محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ان يقدموه لا من عند انفسهم ولكن بامر الله جل وعلا. وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم؟ قالوا خيرا. الخير ده خير مترجم، مترجم في دينهم، في عقيدتهم، في عبادتهم، في معاملاتهم، في اخلاقهم، في اسلوب تعاملهم حتى في المعركة. وانظر الى فقه الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد، وفقه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحرب، وكيف كانت الحرب على يد نبيكم صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. ومن هنا سمي هو بالرحمة للعالمين، وسميت سورة القتال في القرآن الكريم بسورة محمد صلى الله عليه وسلم، وجهان لسورة واحدة. سورة محمد هي سورة القتال، ليس لأن محمد صلى الله عليه وسلم رجلا قتالا يحب القتل والدم، ولكن لأن القتال على يد نبيكم صلى الله عليه وسلم كان له سياسة جديدة لم يعيها العالم ولم يعرفها الناس إلا على يد الشريعة الأخيرة الخاتمة التي كانت رحمة للعالمين جميعا. ولذلك يقول عن نفسه: وأنا نبي الرحمة وأنا نبي الملحمة. فالرحمة والملحمة وجهان أو صفتان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانظروا إلى الصورة، صورة القتال مع صورة محمد ونبي الرحمة ونبي الملحمة، لمن يظنون أو يتشدقون أو يفترون على الإسلام لأنه انتشر بالسيف كما زعموا. أقول إن المعارك التي سبقت في زمان الناس اليوم خلفت ضياعا للبشرية بعكس حروب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا إلى غزوة بدر لنراها في ضوء القرآن الكريم، في ضوء القرآن الكريم وما النتائج التي ترتبت عليها. مع أن غزوة بدر ساعة أن وقعت في الصحراء، لم تقع في عاصمة من عواصم الدول العظمى، وإنما بدر في الصحراء. خلي بالك، بدر تقع في الصحراء في الجزيرة العربية، ومع ذلك ولم يكن وقتها أي جهاز من أجهزة الإرسال أو التلفزيون أو الراديو أو التصنت أو كذا أو كذا، لم يكن شيء من هذا، ومع ذلك دوت في سمع الزمان وحفظت. من قبلها في نفس المكان في الصحراء دارت حروب كثيرة، حرب لحس والغبراء، حرب التسوس التي استمرت 40 سنة قضت على الجد والوالد والولد والحفيد 40 سنة، العرب بيأكلوا في بعضهم. كان من الممكن 314 و950 تواريهم الصحراء ويدفنون في رمالها ولا يدري احد عنها شيئا، ولكنها عاشت وماتت كل الحروب الجاهلية وولدت وليدة، لأن بدرا كانت درسا كل شيء. والرسول عليه الصلاة والسلام خلي بالك وبيفتح هذه البلدان ويفتح هذه القبائل ويفتح الأرض صلى الله عليه وآله وسلم، نجد أمورا عجيبة وأمورا غريبة. خلي بالك، يفتح هذه البلاد رجل صلى الله عليه وسلم كان يسير حينا ويركم حينا، جيش غير مجهز، معهم كم جمل؟ 3 و4 يتعاقبون الجمل، وهو صلى الله عليه وسلم يتعاقب الجمل معهم، ويقولون له: اركب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لستم على السير بأقدر مني، ولستم في الثواب بأرغب مني، لست في غنى عن هذا الثواب أكثر منكم، ولا أنتم أشد على السير وعلى الجلد وعلى المسافرة مثلي. هذا معنى كلامه صلى الله عليه وآله وسلم، ويتعاقب معهم الجمل. يقول بعض الرواة: كانوا يأخذون التمرة من قلة الطعام فيضعها واحد في فمه ليذوق حلاوتها، ثم يعطيها للآخر ومع ذلك كانوا يعلمون الناس الآداب التي يعجز العالم كله عن استيعابها إلا على يد هؤلاء الأبطال الأناجد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تمثل في غزوة بس صورة كاملة هي صورة الأنفال، وتمثل في بدر أيضا بعض الآيات في القرآن الكريم. على سبيل المثال الآية 13 من سورة آل عمران، يقول الله تبارك وتعالى فيها: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ما الخبر؟ بمجرد أن انتصر المسلمون أحس اليهود بخطورة الموقف، فتكلم اليهود وبدأوا يسيرون القلاقل والزلازل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن محمدا قد انتصر على قوم لا علم لهم بالحرب، ولكننا لو لقينا نحن لعلم أننا نحن الناس، نحن الأبطال الذين ورثنا الحرب كابرا عن كابر. لقد لا يغرن محمدا صلى الله عليه وسلم أنه قد انتصر على قوم لهم أهل مكة لا علم لهم بالحرب. طيب وانتم؟ قالوا لئن لو لقينا نحن لعلم أننا نحن الناس، احنا الابطال. ورد عليهم القرآن الكريم قائلا: قل للذين كفروا، ما قالش بقى لأهل الكتاب، ما قالش لليهود، قل للذين كفروا. ده العنوان اللي بترسل عليه اللعنات: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. قل للذين كفروا ستغلبون، ستغلبون لو دخلتم في معركة مع المسلمين، ومش تغلبوا بس، مش النهاية المصير في الدنيا. المصير لو في الدنيا تبقى المسألة سهلة، تتكلم في الدنيا وخلصت، لكن لا، ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. والغريب إن كلمة الحشر دي كلمة عجيبة، كلمة دائما تأتي في معارك المسلمين مع اليهود، وسميت سورة النضير سورة الحشر. وقال فيها: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فاعتبروا يا أولي الأبصار وردت في الكلام مع اليهود في أعقاب غزوة بدر في سورة آل عمران: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وفي سورة الحشر مع يهود بني النضير: فاعتبروا يا أولي الأبصار. أولي الأبصار قديما كانوا يعتبروا فساد العالم وانتصروا وأصبحوا العالم الأول، أصبحوا منتصرين، وكانت سياستهم دائما النصر في أي معركة يدخلون ينتصرون. أما الذين خلفوهم فخلف من بعدهم خلف، ما عدنا أصحاب أبصار، ما عدنا أولي بصائر، ما عدنا نتفقه في الأمور من حولنا، نضرب كل يوم ومع ذلك نتلفت حولنا كالمساكين كالجياع كالضائعين، لا شيء يحدث في دنيا الناس اليوم غير ضربات متتالية ومتوالية على المسلمين، وكأنه ليس هناك. واستعير لفظ هفية، لا يوجد في عالم اليوم هفية إلا المسلمون. سبحان الله، ما كان هكذا سلفكم الصالح. ربنا يقول: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فنحن لا نعتبر، ولذلك الضربات تأتينا متوالية وتأتينا الضربات متتالية. فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. يقول هنا: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم. يبقى الحشر الاولاني كان بتاع بني النضير، لكن في حشر اخر، الحشر الاخر قبل منه حشر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروي البخاري في صحيحه: تقاتلون اليهود حتى لو استطر يهودي وراء حجر او وراء شجر لا نطق الحجر والشجر ولا قال يا مسلم ورأي يهودي تعال فاقتله. اما الحشر الاخير وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. من هم الفئتين؟ المسلمين ومشركي مكة على ارض بلد. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، عبرة ودرس اتعلموه من غزوة بدر. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. وده من فن الاحتباك في القرآن الكريم. شوف التعبير بيقول ايه؟ قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة ما قالش عقلتها ايه؟ قال تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، فعلم أن الأولى مؤمنة. ولما قال عن الاولى تقاتل في سبيل الله علمنا ان الاخرى تقاتل في سبيل الطاغوت، كما قال تعالى: الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. واذا اردنا ان نتعرف على كيد الشيطان لنقرا سوره ال عمران حينما تتحدث عن خروج المؤمنين في اليوم التالي من هزيمة احد، ويقال لهم لا يخرج الا الجرحى في اليوم الاحد الذين جرحوا يوم السبت الخامس عشر من شوال، يقال لهم اخرجوا في اليوم التالي يوم الاحد ولا يخرج الا الجرحى. ويخوفهم المنافقون ويقولون لهم ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. تقول الايات: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف التوكل على الله والتوحيد يعمل الاعاجيب. قال حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة قلب حق وبصدق. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. انما ذلكم الشيطان يخوف. الشيطان يخوف من؟ يخوف اولياءه. فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. بالعين المجردة شايفينه اكبر منهم في العدد. طيب ولما النبي صلى الله عليه وسلم يغفل كده وينام تجيله غفوة وينام صلى الله عليه وسلم؟ وإذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. طب أنه أصح؟ فين الحق؟ رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم حق ورؤيا الأنبياء حق، ومع ذلك يراهم في المنام قلة ويراهم في الحقيقة أكثر. العدد في الحقيقة أكثر، لكن حقيقة الأمور الميزان عند الله ما حقيقته؟ وإذ يريكهم الله في منامك قليلا، رؤيا الأنبياء حق، فهم كثرة كاثرة في العدد، لكن حقيقة الأمر العدد خواء لا قيمة له. وللأسف المسلمين ورثوا هذا الأمر في زمان الضعف والاستخزاء. ومن هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى أصعقها. قالوا: أو من قلة نحن إذن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ما ينفع العدد؟ عدنا المليار، ما قيمة العدد؟ زي ما العوام بيقولوا العدد في الليمون، عدد كبير ولا قيمة له، غثاء كغثاء السيل. تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. شو بقى بيقول عنهم هم ايه؟ يقول: وإذ يريكهم الله في منامك قليلا. قرتش العدد، الناس مش بكثرة عددها. فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يرونهم مثليهم رأي العين بالعين المجردة والله يؤيد بنصره من يشاء. لكن مشيئة الله تبارك وتعالى علمنا أن مشيئته سبحانه وتعالى تتحقق في من؟ في من يستحقون النصرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فحينئذ ينصر الله من يتحقق بالنصر، من علم الله فيه خيرا، الذين إن مكناهم في الأرض يكونون قادرين على تقديم نموذج يرضى الله عنهم. خد بالك، الله لا يمكن في أرضه من أدعياء التوحيد والإيمان إلا الذين إن مكنوا في الأرض، يعلم الله بالطبع أنهم إن مكنوا في الأرض يقدمون نموذجا يرضى الله عنهم، وإلا لا يمكن. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. لأنهم لو مكنوا وقدموا نموذجا لا يرضى الله عنه حسبوا على الإيمان وحسبوا على الإسلام، فكانوا فتنة للشرق والغرب. ولذلك إن تخلف النصر عن المسلمين في عصر من العصور فليفتش المؤمنون في أنفسهم، وليفتش الموحدون عن العدة التي أمروا بالإعداد لها. والعدة ليس معناها عدة القتال وفقط، وإنما العدة الإيمانية. هل نحن إذا انتصرنا على الكفرة والمشركين في أرض الله اليوم يستطيع المسلمون، مسلمة هذا الزمان بهذه الأخلاق، بهذا التفكك، بهذا التشرذم، بهذا الخروج على الشريعة، أن نقدم نموذجا يرضي الله تبارك وتعالى؟ إن كنا أهلا لهذا فلينصرنا الله تبارك وتعالى. ولذلك قال في هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران: يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أقول قولي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آية أخرى من سورة الحج تتحدث عن هذا الحدث: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فريقان التقوا على أرض بدر، فريق موحد وفريق مشرك. تقول تعالى: هذان خصمان. ما موضوع الخصومة؟ في ربهم، خصمان اختصموا في ربهم. فالذين كفروا قطعت لهم المعركة، انتهت على الأرض بانتصار الموحدين وبهزيمة المشركين. فمات أناس وفر أناس من المشركين. ما موقف هؤلاء الذين ماتوا؟ هل المعركة تنتهي على الأرض فقط، ولا في باطن الأرض استمرار للمعركة؟ شوف النتائج، يبقى النتائج الغير منظورة. هذان خصمان اختصموا في ربهم، يحكم الله في الخصومة لأن موضوع الخصومة يختصمون في الله. فالذين كفروا يقول تعالى: قطعت لهم ثياب من نار. ثياب من نار على المآس والعياذ بالله، يدخلون بها جهنم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. لأنهم بمجرد أن ماتوا قبروا في قبورهم. والرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن تبدأ المعركة، وده إعجاز، وشوف معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم الحسية، لم يكن القرآن وحده هو المعجزة، ولكن لعظمة القرآن بقية المعجزات انزوت أمام عظمة القرآن الكريم. لكن معجزاته كثيرة، عددها شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، فقال إنها طرد على الألف معجزة حسية، ألف معجزة حسية. أخذ على الأرض يرسم الأماكن، يقول لهم: هنا يقتل فلان، هنا يقتل عتبة، هنا يقتل أبو جهل، هنا يقتل فلان، وأخذ يسمي أسماء، هنا يموت فلان. يقول الصحابة معنى الكلام: ولا واحد من الذين حدد النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم غادر المكان الذي حدده الرسول عليه الصلاة والسلام، وماتوا في هذه الأماكن اللي حددها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جمعهم جمع رمامهم وجيافهم وألقاء في قليب من القلوب بئر لا ماء فيه. ثم بعد ذلك إذا كان من الليل جاء فنادى عليهم بأسمائهم وقال يا فلان يا أبا جهل يا عتبة يا شيبة، أخذ ينادي عليهم بأسمائهم. فقال له الصحابة أتنادي على قوم قد شيفوا؟ قال والله إنهم لأسمع لي منكم، إنهم أو ما أنتم بأسمع لي منهم. هؤلاء يسمعون كلمات الآن جيدا، وهذا أمر خاص مش على عمومه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع الموتى بالقاعدة العامة، لكن ده استثناء ربنا تبارك وتعالى جعلهم يسمعون كلمته الأخيرة، لأن هذا الرسول جاءهم قال لهم إيه؟ لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أنتم الآن الآن في قبورين يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم، أول أسئلة على عتبات القيامة أو على عتبات الدار الآخرة في القبر، يسأل كل إنسان مجموعة أسئلة، من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ أنتم الآن عني تسألون وبي تفتنون، يسألون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فماذا أنتم قائلون؟ كله بأي لغة، إنجليزي أمريكاني إسرائيلي، كله ساعة ما يدخل القبر يسأل من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ماذا كان موقفكم مع الرسول؟ ده انتوا كنتوا بتحاربوه دلوقتي، وقتلوا وهم يحاربون النبي صلى الله عليه واله وسلم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يطهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. المهم انهم يسالون عن النبي صلى الله عليه وسلم في قبورهم، ماذا قلتم في هذا النبي؟ فبماذا يرد ابو جهل؟ بماذا يرد هؤلاء الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ في الدنيا الفرصة أمامنا موجودة، ما زالت موجودة، للتوبة إلى الله وللرجوع إلى الله تبارك وتعالى وللندم، فالندم هو أساس التوبة وركنها الأساسي، أن نندم وأن نتوب على ما قدمت أيدينا وعلى ما قدمت قلوبنا وجوارحنا من معاصي لله تبارك وتعالى. والمسلمون بحاجة إلى أن يستيقظوا وأن يعيشوا تحت راية القرآن الكريم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن ندرس التاريخ للعبرة والعظة ولأخذ الدروس المستفادة، لأبني واقع وواقعك، نبني واقعنا في ضوء ما سلف، في ضوء رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ضوء سنته الكريمة الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا وحده ننجو من العذاب في الآخرة وننجو من الهزيمة في الدنيا. والله إن المسلمين لن ينتصروا وإن المسلمين لن يمكنوا في أرض الله إلا إن عادوا إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرة أخرى. وشوف كلمة الرسول الكريمة التي نرددها كثيرا حينما قال صلى الله عليه وسلم عن الذل الذي يضربه على المسلمين، قال لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الذل الذي نجده ظاهرا وباديا على وجوه كل المسلمين في هذا الزمان على جميع المستويات، أثر الذل هذا من بعدنا عن شريعة ربنا وجفوتنا لقرآن ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نحن محتاجون إلى أن نعود أفرادا وجماعات رعية ورؤساء رعية، كلنا في حاجة إلى أن نعود إلى كتاب ربنا وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول نصرة لنا في دنيانا وفرارا من العذاب في الآخرة واسترضاء لربنا حتى يدخلنا جنته، يعني دخلنا في الإسلام وتمسكنا بالإسلام، تمسكنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه مصالح أخروية ودنيوية. لن ننتصر ولن نمكن ولن يبعد عنا شبح الذل والمهانة إلا إن عدنا إلى ربنا وإلى أن نجعل نبينا أسوة حسنة لنا صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يعد في الوقت خيار